بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس 12 في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن القرآن، فذكرنا تعريف القرآن، وذكرنا أسماء القرآن وأوصافه، وذكرنا أيضا تنزلات القرآن، وذكرنا بعض المميزات، أي الأمور التي تميز القرآن المكي من القرآن المدني. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل بقية المبحث عن القرآن، فنتكلم عن القرآن من حيث تلاوته على الأموات كما يفعله كثير من الناس الآن، حيث إن هذا الأمر له أهمية كبرى يجب على الناس أن يعرفوه. ومعنى القرآن في اللغة كما ذكرنا في اللقاء السابق أنه يكون مصدرا ويراد به القراءة، كما قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أو يراد به المقروء كما قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما من جهة انتفاع الموتى بالقرآن فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن القرآن يتلى، فإما أنه يتلى بأجر، أن يأخذ التالي للقرآن أجرا على تلاوته، وإما أن يتلوه القارئ بغير أجر. والقرآن كما نعلم، الله عز وجل قال في سورة ياسين: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فالقرآن جعل للأحياء وليس للأموات، فإذا استأجر قوم أناسا يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فإن هذا الأمر تكلم فيه أهل العلم وقالوا بعدم الجواز، وقالوا بعدم الجواز، وذلك للدليل السابق الذي ذكرناه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ومنهم من قال بعدم وصول الثواب، لأن القارئ قد أخذ أجره على قراءته، وما دام القارئ قد أخذ أجرا على قراءته إذن ليس هناك ثواب ليوهب للميت. ونحن نعلم أن ثواب القراءة لا يملكها القارئ ولا غيره، لأن الذي يملك الثواب إنما هو الله، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، ولا أن يعتق ما لا يملك، ولا أن يهب ما لا يملك. لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، ولا أن يعتق ما لا يملك، ولا أن يهب ما لا يملك. فثواب القراءة لا يملكه القارئ حتى يهبه لغيره. أما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إذا قام رجل بتعليم فرد أو جماعة من المسلمين القرآن، هل يجوز له أن يأخذ أجرا على ذلك؟ فهذا أيضا فيه أقوال. فمن العلماء من قال لا يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن مطلقا، واستدلوا بحديث رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت ليس بمال، أي أن عبادة بن الصامت لما أعطي القوس قال هذه ليس بمال، ثم قال وأرمي عنها في سبيل الله، أي يرمي بها في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبادة بن الصامت إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، لأن في إسناده الأسود بن ثعلبة وهو مجهول، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود أيضا. بل إن من أهل العلم من قال إن هذا الحديث منسوخ، إن هذا الحديث منسوخ في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، أي رجل منهم قد لدغته حية، مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، لديغ أي أنه ملدوغ أو سليم، كانت هذه تقول تقال للتورية عن أن اللديغ سيقوم سليما بإذن الله. قال فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، في الماء أي في الحي الذي يوجد فيه هذا الماء أو عين الماء. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، أي اشترط عليهم أن يأخذ شيئا في مقابل القراءة،

فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله هذا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: اضربوا لي معكم بسهم. وأيضا استدلوا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بالحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، أي تهب نفسها له، أي ليتزوجها عن طريق الهبة، فخفض فيها النظر ورفعه، أي نظر إليها فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. هل معك من القرآن شيء؟ فقال الرجل: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهر هذه المرأة أن يعلم هذا الرجل المرأة ما معه من القرآن، فيكون ذلك مهرا لها. فاعتبر هذا أجر على تعليم هذا الرجل لزوجته ما معه من القرآن. إذن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ليس ذلك في مقابل القرآن، وإنما في مقابل إنفاق الوقت والجهد في تعليم القرآن. وهنا نقول: إذا أوصى الإنسان بشيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، هل تصح هذه الوصية؟ والجواب أنه لا تصح الوصية ولا تنفذ، لأنها وصية غير شرعية، وقراءة القرآن على القبر لا تجوز مطلقا، لأن ذلك لم يأتي به أمر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفعله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يفعلوه لم يكن سنة. أما قراءة القرآن تطوعا وإهداؤه للميت ف فإن بعض السلف يرى أنه لا يصل لأنه لم يؤثر عن السلف فعله، ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وجمهور السلف يرى أنه يصل كبقية العبادات البدنية، وهذا ما قال به الإمام أحمد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا. وهذا القول وإن كان هو قول جمهور السلف إلا أنه قول مرجوح وليس براجح، والراجح القول الأول وهو قول بعض السلف أن ثواب القرآن لا يصل لأنه لم يؤثر عن السلف فعله ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فقول جمهور السلف والذي قال به الإمام أحمد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يوجد دليل قولي أو أدلة قولية أو أدلة فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما استدل به البعض بما ورد عن الصحابة في وصية قراءة القرآن فلا يصح منها شيء، فلا يصح منها شيء، كما قيل عن عبد الله بن عمر أنه أوصى بقراءة القرآن عليه بعد أن يدفن. فهذه الأقوال لا يصح منها شيء. ولهذا وجب علينا أن نبحث عن النيابة بالنية، أي أن الإنسان ينوب عن إنسان آخر بتلاوة القرآن له. والمراد بالنيابة بالنية هو أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره، أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره. قد ورد الشرع بجواز فعلها بالنية بنص شرعي، فهناك أمور يجوز فيها أن ينيب أحد الناس أحدا نيابة عنه في فعل هذه الطاعة، وللعلماء في ذلك أقوال، فمنهم مانعون مطلقا قالوا لا يجوز أن ينيب أحد عن أحد في فعل طاعة من الطاعات، لأن كل إنسان مكلف هو بذاته وبنفسه بالطاعة. ومنهم من أجاز فيما ورد به النص، يعني اكتفى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النيابة بالقيام بالفعل نيابة عن الغير، ومنهم من أجاز مطلقا في كل شيء. فإذا أقسام الناس في نيابة في النيابة بالنية: مانعون مطلقا، مجيزون مطلقا، الفريق الثالث يجيز فيما ورد به النص فقط. فالمانعون مطلقا هم المالكية والمعتزلة، ولهم أدلة في ذلك نذكرها. قالوا إن الله عز وجل قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال أيضا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمفهوم أن الإنسان لا يحصل على ما نوى غيره، وهذا القول لا يصح أيضا. أما القول الذي عليه الأدلة وهو الراجح والصحيح، الذين أجازوا فيما ورد فيه النص، أي أن ينيب شخص عن آخر في فعل طاعة من الطاعات، الفريق الثالث أجازوا فيما ورد به النص، والقائلون به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والظاهرية أصحاب الإمام ابن حزم وجمع من السلف، وأدلتهم النصوص الواردة في الحج والصوم، وهذا هو الصواب والراجح للأدلة، لأن العبادة توقيفية فوجب التوقف عند النصوص. أما المجيزون مطلقا الذي هو الفريق الثالث القائلون به الإمام أحمد وابن تيمية، قالوا إن النصوص الواردة في الصيام والحج والصدقة تدل على أن الأمر يقاس عليه، وأن قراءة القرآن أو أخذ الأجرة عليه أو انتفاع الموتى به إنما يقاس على النصوص الواردة في الصيام والحج والصدقة. فقالوا إن سؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن تصدقه عن أمه كما روى الحديث الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر؟ افتلتت نفسها أي خرجت روحها فجأة ولم توصي بشيء، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني تصدق عنها ولك أجر ولها أجر. أيضا استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث رواه الإمام البخاري. أيضا استدلوا بسؤال المرأة الجهينية عن نذر أمها للحج وموتها قبل أن تحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كما روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز للمرأة أن تحج عن أمها، بل قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. والحقيقة أن هذه الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم حجة عليهم وليست حجة لهم، لأن الأصل في العبادة المنع ما لم يأتي دليل شرعي بنص شرعي يجيز الفعل. أما الآية المانعة والتي استدل بها على المنع، أي منع النيابة بالنية عند الفريق الأول، وهي قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذه الآية لها أربع توجيهات. التوجيه الأول أنها منسوخة، وهذه دعوة لا دليل عليها. التوجيه الثاني أنها خاصة بالكفار، وهذا لا دليل عليه أيضا. التوجيه الثالث أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. التوجيه الرابع أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لسعي غيره، لأن الله أخبر أن الإنسان لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهذا ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. والحقيقة أن هذه التوجيهات الأربع تحتاج إلى أدلة شرعية، فقد قال الله تعالى في سورة ياسين كما قلنا: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن للأحياء ينتفعون به، أما الأموات فقد فارقوا الحياة التي كان القرآن فيها بين أيديهم، وكانت لهم إرادة للعمل به. وخلاصة القول أن المهدي للقرآن أحد شخصين: إما أن يكون ابن الميت ذكرا كان أم أنثى، فهذا يصل إهداؤه مع الخلاف، وذلك لأن الابن من سعي أبيه ومن كسبه، لأن الابن من سعي أبيه ومن كسبه، كما ثبت ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والإمام أحمد في المسند، وهذا لفظ أبو داود وهذا لفظ أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي، يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. فهذا الحديث نستدل به على أن الولد إذا قرأ القرآن وأهدى ثواب هذا القرآن لأبيه أو لأمه، فهذا يصل ثوابه إلى الوالد أو الوالدة إن كان القارئ مخلصا في قراءته وفي نيته، وذلك لأن هذا الحديث يدلنا على أن الولد من أطيب كسب أبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فكلوا من كسب أولادكم. أما غير الابن فهذه من القضايا الخلافية التي ستبقى كذلك، والخلاف فيها دائم، ولكن الواجب علينا التوقف عند النصوص، فإن التوقف عند النصوص أمر لا بد منه للمسلم ليسلم من الخلاف، فلا نجيز القراءة وإهداء الثواب من غير الابن. أما إهداء ثواب القراءة للنبي عليه الصلاة والسلام كما يفعله بعض الناس أيضا، يقولون: نقرأ القرآن أو نختم القرآن ونهدي ثوابه للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من قال: هو أمر مستحب من باب الاعتراف بالجميل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنرد له شيئا من الجميل بقراءة القرآن وإهداء ثوابه له. القول الثاني أن ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل خيرا من أمته، فكان في هذا الإهداء عدم حصول الثواب للقارئ، وهو واصل للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخير الذي يعمله المسلم، وذلك للحديث الذي رواه الإمام مسلم والنسائي وأحمد، وهذا لفظ أحمد قال عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. إذن هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا سن في الإسلام سنة حسنة، ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة قد أميتت ونسيها الناس، فأحياها هو بفعلها كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي من أحيا سنة سيئة كان الناس قد نسوها، فإنه إذا أحياها فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعد أن أحياها هو. وأيضا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله، أن يطلب منه أن يأخذه معه في الجهاد على ركوبة، فلم يجد عنده ما يتحمله فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدال على الخير كفاعله. وفعل صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون دليلا على جواز الأمر، وعدم فعلهم يكون دليلا على المنع. أما حكم قراءة القرآن على القبور، قال فريق: هي جائزة مطلقا، واستدلوا بحديث وصية ابن عمر بأنه أوصى عند دفنه بقراءة سورة البقرة فواتحها وخواتيمها. وهذا الحديث كما قلنا لا يصح عند المحققين من أهل العلم بالحديث، فلا دليل، وإن صح فإنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل فردي لم يتواتر عن الصحابة، وإنما هو فعل فردي لعبد الله بن عمر، هذا إن صح الحديث. أما والحديث لا يصح فإنه لا يترتب عليه حكم. وقال فريق آخر: إن القراءة على القبور مكروهة مطلقا لعدم وروده بالشرع، ولأن الصلاة لا تجوز عند القبر والقراءة من الصلاة، وقالوا إن الكراءة هنا كراهة تحريم. وقال فريق ثالث، وهذا هو الذي معه الحق والصواب، قالوا: الترك والاكتفاء بسؤال التثبيت للميت أي الدعاء له عند دفنه أولى، كما فعل وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا يجر ذلك إلى الابتداع في الدين. وهذا هو الحق الذي لا مفر منه، وذلك لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن من خلال هذا الأمر تبين لنا أنه لا تجوز قراءة القرآن على الأموات ولا حتى فاتحة الكتاب، وإنما الذي ينتفع به الميت الدعاء، الصدقة، الصيام عنه إن كان عليه صيام نذر ولم يوف به، والحج عنه أو العمرة إذا لم يكن قد حج أو اعتمر. أما قراءة القرآن فلا تصح لا على المقابر ولا في أي مكان غير المقابر بنية إهداء ثوابها للميت، إلا ما كان من الابن لأبيه أو لأمه، باعتبار أن الولد من كسب أبيه فهو ما زال امتدادا له. ولذلك كان هذا البحث من الأمور التي يجب أن نهتم بها ونعرف الناس بها حتى يتفطن الناس إلى ما يفعلون. فالذين يقرؤون القرآن في المياتم إنما يأكلون بآيات الله ثمنا قليلا، والذين يذهبون ويقرؤون القرآن على المقابر فهذا مما يؤكل به ثمنا قليلا. وقد ذكرنا الأدلة على هذا الأمر، فوجب علينا أن نفي ونتوقف عند الأدلة الشرعية التي جاءتنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحاول أن نعرف ما صح منها وما لم يصح حتى يكون استدلالنا على الأحكام الشرعية استدلالا صحيحا، سواء بفهم الآيات أو بالتحري في نصوص الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ما صح عنه، وفهمها فهما جيدا تبعا لقواعد الشريعة الكلية. هذا ختام البحث في مسألة القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لما في صدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا، وأن يجعل القرآن هو طريقنا المستقيم إلى يوم أن نلقاه سبحانه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،